كل من يأتيك يوما قام يحير قلبك كل من يأتيك يوما طامحا للقلبك يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإرهاب إلى هدوء أهل الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكون من الإرهاب Gracias.